لان بيتراكم من قلة حركة الركوع والسجود غير ثاني اكسيد الكربون في الرئتين، لانه زفير بيسموه الزفير القصري سبحان الله، الزفير القصري سبحان الله اللي بيعمله الركوع والسجود، يعني اول ما اركح كده في شهيق وزفير انا مضطر له، هذا الزفير بيطرد ثاني اكسيد الكربون، اما الغير مصلي لا ياخذ هذه الايه سبحان الله ويروح على القلب والرئتين سبحان الله. ايضا كما قلنا امراض الشيخوخه لا تاتي للمصلين ابدا، ليه؟ لان السجود انه ايه بيروي كما قلنا الدماغ بالايه بالدم سبحان الله. ايضا المسلم وهو يرى منهج الله عز وجل وهو سبحان الله اوعيه المخ المحروم محرومه من الدم عند غير المصلي، لانه لا يصل او ايه اولادنا سبحان الله الركوع والسجود الله اكبر لا اله الا الله. لما عملوا تحليلات في او ابحاث عالميه وجدوا ان الاورام السرطانيه عباره عن ايه، هو جهاز ضعف المناعه، وبعدين بسبب الايه بسبب الكمد والضيق اللي الانسان عايش فيه فما عندوش مناعه لانه غير صبور، الاحداث تاتي له فيحزن وسبحان الله وينفعل فيتقلل عنده جهاز الايه المناعه. اما المؤمن عنده واقف للشدائد سبحان الله، وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع. انت عندما تنظر الى نعم الله في الكون وان الله عز وجل حتى سبحان الله عمل يعني من كرمه قضيه الايه سنه التوازن في الكون، توازن تجد مثلا عمرك ما تجد ان الذكور عدد الرجال 90% او 10% النساء ابدا ابدا. بعد الحرب العالمية الثانية عملوا احصائية وجدوا ان نسبة النساء الى نسبة الرجال 4-1، يعني كل 4 نساء في اوروبا في هذا الوقت كان امامها ايه رجل سبحان الله. بعد سنوات قليلة عادت النسبة الى النسبة اللي وضعها رب العباد 105% ذكور 95% اناث، ادم ايه النسب. الشيء الملفت للنظر ده أن تلاقي أن واحد عنده 4 ذكور والتاني عنده 3 إناث والرابع عنده ولدين وبنتين والخامس عنده ولد و3 بنات مثلا، يعني لما تحس ده كله على مستوى العالم النسب متفاوتة، يعني تجارك تلاقي عنده ولد واحد وانت عندك 5 بنت و4 أولاد والتاني عنده 6 بنات وولدين والتالت عنده ولد وبنت وهكذا بعلم الجغرافيا البشرية. وجدوا ان سبحان الله العظيم التوازن يصل في الاخر الى ايه 105 رجال الى 95 اناث. لكن لما تيجي من علامة الساعة ان يصير لكل 50 امرأة قيم واحد بمسألة اخرى خلاص، تجد ان حتى التوازن بين الرجل والمرأة دايما المرأة عامة اقصر من الرجل ومعدل حتى نموها، مخ الراجل يزيد على مخ المرأة كوزن، يعني مش دعوة بالمعلومات، انا هنا لا افضل جنس على جنس، ان الذكر من عمل صالحا من ذكر او انثى، اما وليس الذكر كالانثى دي في قضيه الايه قضيه المهمات سبحان الله. مخ الرجل وزنه زاد عن مخ المراه ب 100 جرام سبحان الله، ومخ الرجل بالنسبه لجسمه 41، اما مخ المراه بالنسبه لجسمها 1-44، مخ المراه اقل تلافيف وحفر ثنيات يعني كده، اما القسم الادراكي في المخ عند المراه اقل مساحه. لكن العجب ان مراكز الاحساس والاثاره عند المراه والتهيج المشاعر اشد فاعليه عند المراه من الرجل، ولذلك ان تجد ايه دايما هي منفعله، او ما تشوف ابنها مريض اول شيء تبكي اول شيء سبحان الله، الرجل ما في ايه خير خير والولد حررته كده، لان هذه جزء من رحمه الله وضعها الله في قلب المرأة كي تكون أما وكي تكون حنونة على ابنها سبحان الله. تجد الرئتين عند المرأة أقل سعة من إيه من صدر الرجل ورئتين، ليه؟ لأن كثيرة الانفعال سبحان الله، تنفسها أسرع من تنفسه، قلبها أصغر من قلبه لكن نبضها أسرع من نبضه، يعني هي انفعالية سبحان الله العظيم. والأغرب من الخيال أن عملوا أبحاث معقدة جدا وجدوا ان الام اللي يكون لها رغبة في الحمل الذي تحمل به سبحان الله، هذا سبحان الله يؤدي الى هدوء الجنين وسعادته سبحان الله،